أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء ما في أنفسكم وإذا وما ولله يسجد من في السماء هل يستوي الأعمى والبصير؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الحق Mm-hmm. الذين يوفون بعهد الله

وغرتم فنعم عقبى Yeah. والذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبى لهم وحسن مآبا. الذين عليك توكلت لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو مخازن الفراشة الأخرى فراش